الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن هداه الله تعالى يعلم أن الموجودات لا تشترك أن الموجودات لا تشترك في شيء موجود فيها أصلا، بل كل موجود متميز بنفسه وبما له من الصفات والأفعال. وإن إذا قلنا إن هذا الإنسان حي متكلم أو حيوان ناطق ونحو ذلك، لم يكن ما له من الحيوانية أو الناطقية أو النطق والحياة مشتركا بينه وبين غيره، بل له ما يخصه ولغيره ما يخصه. ولكن تشابها وتماثلا بحسب تشابه حيوانيتهما ونطقيتهما وغير ذلك من صفاتهما. لعلها تشابها وتماثلا دون تمييز. تشابها وتماثلا. تشابهن بس فيها تنوين بعد الألف، هذا هو الأصل عندنا بدون تنوين، تماثل وتشابه. ولكن تشابها وتماثل بحسب تشابه حيوانيتهما ونطقيتهما وغير ذلك من صفاتهما. ومن قال إن الإنسان مركب مما به الاشتراك وهي الحيوانية وهو الحيوانية وما به من الامتياز وهو النطق، فإن أراد بذلك أن هذا تركيب ذهني، فإن إذا تصورنا في أذهاننا حيوانا ناطقا كان الحيوان جزء هذا المعنى الذهني والنطق جزءه الآخر، وكان الحيوان جزءا له أشباه أكثر من أشباه الناطق. وإذا تصورنا مسمى حيوان ومسمى ناطق، كان مسمى الحيوان يعم الإنسان وغيره، وكان مسمى الناطق يخصه، فدعوى التركيب في هذه المعاني الذهنية صحيح، لكن ليس لها ضابط، بل هو بحسب ما يتصوره الإنسان سواء كان تصوره حقا أو باطلا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا يزال شيخ الإسلام يتكلم عن تأصيل مسألة ثبوت الصفات لله عز وجل، وأن المخلوقين الموصوفين بالصفات لا يقتضي وصفهم بها ووصف الله بمثلها كالعلم والحياة والقدرة، لا يقتضي التشابه المطلق أو التماثل المطلق عليكم السلام ورحمة الله. ولهذا تكلم الشيخ سابقا عن المتواطئ والمشكك وعن المشترك اللفظي، ثم تكلم عن وجود الكليات الذي يقول به كثير من المتكلمين وأن هذا خطأ وقع فيه أولئك. وعلى هذا فالموجودات يعني لها صفات ولها أفعال، لكن لكل موجود في الخارج صفته وفعله الذي يختص به وإن كانا يتشابهان. فهذا الإنسان وهذا الإنسان له نطق وله قدرة وله إرادة، لكن لا يعني في الخارج أن إرادة هذا هي عين إرادة الآخر وأنها متماثلة من جميع الوجوه. هذا في المخلوقات محرمي. ولهذا يقول الشيخ، يقول إذا قلنا إنهما يشتركان في الحيوانية أو في الحياة أو في النطق، نعم يشترك هذا وهذا في هذه الصفات، لكن لا يعني أن هذا مماثل لهذا من جميع الوجوه، وإنما تشابه في الحيوانية وتشابه في النطق أو تشابه في الحياة، لكن هذا حياته تخصه وهذا حياته تخصه، هذا نطقه يخصه وهذا نطقه يخصه. وإذا كان هذا بين مخلوقين فمباينة الخالق للمخلوق أعظم. ثم أن الشيخ رحمه الله تعالى استطرد قليلا في دعوة إن يعني من يقول إن الإنسان مركب من ما به الاشتراك وما به الامتياز، يعني الإنسان مع الحيوانات يشترك هو إياهم في الحيوانية، والمقصود بالحيوانية أنه حي متحرك، هذا حيوان حي متحرك فيقال حيوان يقابل الجماد. لكن إذا قيل الإنسان حيوان ناطق، أو إذا قيل هذا حيوان ناطق، كلمة ناطق تميز الإنسان عن بقية الحيوانات. فهل الإنسان مركب من الحيوانية والناطقية، يعني مما به الاشتراك وهو الحيوانية، ومما به الامتياز وهو النطق، هل هو مركب من ذلك؟ يقول شيخ الإسلام إن كان يقصد أنه مركب تركيب خارجي فهو غير مركب من هذا، ما هو مجموع من هذا وهذا، وإنما الإنسان له خصوصية، هو إنسان حيوان له إرادة ناطق يميزه عن غيره، والحيوان الذي ليس بناطق له خصوصية. أما إن قصد إنها مركبة تركيب ذهني يتصورها أنا أقول نعم ولا إشكال فيه. نعم. ومتى أريد بجزء الماهية الداخل فيها ما يدخل في هذا التصور، وبجزئها الخارج عنها اللازم لوجودها ما يدل عليه هذا اللفظ بالتضمن والالتزام، وأراد بتمام الماهية ما يدل عليه هذا بالمطابقة، فهذا صحيح، لكن هذا لا يقتضي أن تكون الحقائق الموجودة في الخارج مركبة من الصفات الخاصة والعامة، ولا أن يكون بعض صفاتها اللازمة داخلة في الحقيقة ذاتيا لها، وبعضها خارجا عن الحقيقة عارضا لها كما يزعمه أهل المنطق اليوناني. نعم، لأنه هنا شيخ الإسلام يستدرج، وقد سبق له أو له كتب أخرى نقض فيها المنطق اليوناني، ومن ضمن ما نطق ما نقده ما ذكروه في موضع الكليات، وما الذي يسمى نوع وفصل وجنس وما به الامتياز وما به الافتراق واللازم العربي. الشيخ الإسلام هنا يشير إشارة سريعة إلى دعوة أهل المنطق إنه في شيء من التركيب حينما يقال إنسان حيوان ناطق، فكأن حيوان قضية وناطق قضية أخرى، ماشي هذا، حتى يميزوا فيها مثلا بين لما يقول حيوان صاهل، الحيوان الصاهل ما هو؟ الفرس، حيوان صاهل الفرس، فكأنهم يعني يزعمون إنه مركب الإنسان من النوع والجنس والفصل. ولذلك إذا أردت أن تعرف الإنسان لابد تذكر النوع وتذكر الجنس أو الفصل حتى تميزه عن غيره، فتقول حيوان هذا نوع يدخل في الحيواني، لكن لما تقول ناطق هذا جنس يميز الإنسان عن غيره. فشيخ الإسلام يقول إن كان يعني يزعم هؤلاء أنه كل إنسان مركب من هذا وهذا، مركب من حيوانية وناطقية كما يزعمه أهل المنطق، فهذا باطل، هذا باطل، ما هو مركب من هذا، وإنما طبيعة الإنسان تخصه وطبيعة الحيوان تخصه، ما في شيء اسمه تركيب. يعني ما هو الإنسان حيوان، يعني خلونا على مثل نظرية داروين والتطور، إنه كانت الحيوانات كلها على إيش، على نوع واحد حيوان واحد، ثم تطور نوع من الحيوان وانتهى به تطوره إلى أن يكون هذا الإنسان العاقل الناطق المدرك المريد الذي يميزه عن بقية الحيوانات. الإنسان مو مكون منها، تبعتم معي؟ الإنسان متميز، يعني بمعنى أنه منذ البداية الإنسان إنسان، والبقرة بقرة، وإيش القرد قرد تكرمون، والفرس فرس من الأساس. لكن جاء الـ الـ الـ الـ يعني أهل المنطق ليقولوا لا، هذه الأشياء تشترك في الحيوانية. طيب والاختصاص، قال هذا يتميز بالناطقية، وهذا يتميز بالصهيل، وهذا يتميز بالفغاء، وهذا إلى آخره. فيقال إن كنت تقصد إن في تركيب، ترى ما في تركيب. وشيخ الإسلام يريد أن يقرر إنه هذه الأشياء يتصورها الذهن فقط، لكن في الخارج الإنسان متميز، والفرس متميز، والبعير متميز. فليس هناك شيء مركب يجمعها، يعني ما عندنا تركيب يجمعها جميعا في الحيوانية، اشترك فيه الإنسان والبقرة والحيوان والفرس، هذه الحيوانية مجتمعة. ثم بعدين جينا نركب على كل واحد ما يميزه ويخصه من الجنس أو الفصل، بحيث إذا ميز بذلك قيل لا، هذا إنسان وهذا فرس وهذا جمل. هذا كله مما يتصوره الذهن، والغرض من ذلك هو بيان أن لكل موجود صفاته التي تخصه، بل حتى من اشترك مع غيره في الإنسانية والحيوانية والنطق والعقل والتفكر والإرادة والحياة والكلام اللي هو النطق، حتى مع هذا لا يمكن أن يكون هذا مثل هذا، ولا يمكن أن تكون صفات هذا مثل صفات هذا. نعم يا شيخ. وهذا الموضع مما ضلوا فيه، وضل بسبب ضلالهم فيه الطوائف الذين اتبعوهم في ذلك من النظار، وقلدهم في ذلك من لم يفهم حقيقة قولهم ولوازمه، ولم يتصوره تصورا تاما، وإن أرادوا بالتركيب أنه موصوف بالحياة والنطق، وإحدى الصفتين يوجد نظيرها في سائر الحيوان، والأخرى مختصة بالإنسان، فهذا معنى صحيح. نعم، كون الإنسان اتفق في الصفات مثل الجسم، الجسمية، الجبل له جسم، والجدار له جسم، والجمل له جسم، إن قصد أنهم يشتركون في الجسمية ما في مشكلة، لكن أن يزعم أنه مركب من ذلك فيقال كلا. نعم. وإن أرادوا به أن حيوانيته مشتركة بينه وبين غيره فقد غلطوا، فإن حيوانية كل حيوان كناطقية كل ناطق، وذلك مختص بمحله. يعني هل إذا قيل إن الحيوانات والإنسان كلهم يشتركون في معنى الحيوانية، هل معنى ذلك إن حيوانيتك أيها الإنسان مثل حيوانية الجمل؟ بالحيوانية، بالحيوانية، هل حيوانك مثل؟ لا، من قال؟ بل نحن نقول إنه فلان إنسان ناطق وفلان إنسان ناطق، ليست ناطقية هذا مثل ناطقية هذا. لكن أهل المنطق ظنوا لا، ظن أن فيه نوع يشمل هذه الأشياء كلها، ولهذا لما خلطوا في هذا الباب قالوا الجسمية معناها كل من اتصف بهذه الصفة مثل الاستواء أو غيره يلزم منه أن يكون جسم. ليش؟ لأنه مشترك في الجسمية. فجعلوا كل موجود يجلس على مكان معناها أنه جسم. فإذا فلما جاء وقت الله سبحانه وتعالى موجود واستوى على العرش، قال لا، هذا يلزم منه الجسمية كجسمية الإنسان. كيف؟ قالوا نعم، لأن المنطق وش يقول لك؟ هذه الأجسام تشترك في كذا وكذا. فيقال لهم هذا من الغلط، ولهذا يقول شيخ الإسلام ظل فيه أناس المنطق اليوناني هذا، ومنه هذه المبادئ، يقول ظل فيها أناس مثل ما ذكرت لكم قبل قليل، شبه الخالق بالمخلوق أو شبه المخلوق بالخالق بناء على هذا الذي يزعم من إيش النوع. ولهذا بعضهم ظن أن الوجود مثل الحيوانية. عرفنا قبل قليل نقول أهل المنطق يدعون أن حيوانيتك أيها الإنسان مثل حيوانية الجمل، هم نفسهم يقول لك الوجود إذا وجود الله مثل وجود الإنسان، إذا نوع الوجود واحد مشترك معناها يشتركان، وإذا اشترك ها تشابه، ومعنى هذا أحد أمرين فاسدين، إما أن ننزل وجود الله ونجعله مثل وجود المخلوق وهذا باطل، أو أننا نرفع وجود المخلوق ونجعله كوجود الله عز وجل وجود واجب لا يقبل العدم وهذا أيضا باطل. نعم. وكذلك إن أرادوا بالتركيب أن هنا موجودا موصوفا بأنه حيوان غير الموجود الموصوف بأنه ناطق وصاهر، وأن الإنسان مركب من هذا الموجود، وهذا الموجود والفرس مركب من هذا، وهذا الموجود والفرس مركب من هذا الموجود وهذا الموجود. كذا يعني كان فيه مش عندك؟ ما عندك الفرس ها؟ لأن هذه عندنا بين قوسين من إحدى النسخ، وأن الإنسان مركب من هذا الموجود. أيوة ماشي ماشي نعم ماشي نعم، وأن الإنسان مركب من هذا الموجود وهذا الموجود، يعني أي نعم، فتجعل بين الموجود والفرس فاصلة. آه في مجموعة فتاوى في فاصلة ماشي. طيب، وأن الإنسان مركب من هذا الموجود وهذا الموجود والفرس مركب من هذا الموجود وهذا الموجود، فقد غلطوا، بل لا موجود إلا هذا الإنسان الموصوف بأنه حيوان ناطق. أظن تبين قبل قليل هذه المسألة، وأنه لا يقال إنهم يشتركون فيها، وإنما الإنسان موجود حيوان له إرادة ناطق متميز، والفرس موجود حيوان صاهل متميز بهذا، لكن ما في شيء يقال مركب من هذا الموجود وهذا الموجود. يعني وجود الفرس ووجود الإنسان كل منهما مختص به، كل منهما مختص به، وحيوانية الفرس وحيوانية الإنسان كل منهما مختص به. نعم. وهذا الموصوف وهذا الفرس الموصوف بأنه حيوان صاهل، وكذلك سائر الحيوانات والموجودات. فقول القائل ترى عندكم العبارة يعني عندنا في الطباعة النسخة جعلت هذه من أول السطر وهذا غلط. أين شفت يا ناصر؟ يعني فقد غلطوا. شوف يقرأ اللي بعده بس استمر عليها. سابعة. إيه اقرأ. فقد غلطوا. بل لا موجود إلا هذا الإنسان الموصوف بأنه حيوان ناطق، وهذا الفرس الموصوف بأنه حيوان صاهل، وكذلك سائر الحيوانات والموجودات. صبح المعنى الآن، لأنه لما جعل من بداية السطر خلى بالمعنى، كأننا نبدأ كلاما جديدا. نعم. فقول القائل الإنسان مركب من هذا وهذا، إذا أريد به أن هنا شيئا مركبا وأن له جزئين متباينين، هو مركب منهما كان جاهلا، بل هو شيء واحد موصوف بصفتين لا يوجد إلا بصفتيه ولا توجد صفتاه إلا به. وهذا المعنى صحيح، وهو أن الإنسان موصوف بأنه حيوان وأنه ناطق حقيقة، وأن له ذات مستلزمة لذاتها. نعم صدق. لا يوجد الموصوف بدون صفته اللازمة له. صحيح. نعم. يعني الإنسان لا يقال الإنسان مركب من ذاته وصفاته، ما هو مركب. هذا التركيب الذي يدعيه على المنطق ليفصل بينهما هو كالتركيب من الحيوانية والناطقية، وأن الحيوانية يشترك فيها مع الآخرين والناطقية يتميز بها عن الحيوانات. كذلك أيضا الزعم بأنه مركب من هذا غير صحيح. الإنسان ما هو مركب من هذا، الإنسان ليس جزئين متباينين. الإنسان هو إنسان له ذات وصفات، ذاته لا بد لها من صفات، وصفاته لا تقوم إلا، انتهى الإشكال. نعم. لكن هذا ليس في الخارج تركيبا، وليس في الخارج صفة لازمة ذاتية وأخرى عرضية لازمة للماهية وأخرى لازمة لوجوده، بل ليس في الخارج إلا الموجود المعين، وصفاته تنقسم إلى لازمة له وعارضة، وهو لا يوجد بدون شيء من صفاته اللازمة. اللازمة مثل الحيوانية ما ينفك عنها، والعارضة مثل الناطقية أو مثل الصحيح، هذا شيء عارض يعرض له. نعم، فهل هو يعني مركب وصفاته تنقسم إلى هذا؟ هذا أيضا من مسائل المنطق. قالوا صفات لازمة لا تنفك عنها وصفات عربية، فهل هو مركب من هذا اللازم وهذا؟ قالك لا، قالك لا، ما هو مركب من هذا وهذا. نعم، لكن هذا ليس في الخارج تركيبا وليس في الخارج صفة لازمة ذاتية وأخرى عرضية لازمة للماهية وأخرى لازمة لوجوده، بل ليس في الخارج إلا الموجود المعين وصفاته تنقسم إلى لازمة له وعارضة، وهو لا يوجد بدون شيء من صفاته اللازمة، فليس فيها ما هو لازم للذات الموجودة في الخارج، ولكن ليس بلازم لها بل لازم للموجود في الخارج، كما يظن ذلك من يظنه من المنطقيين. وأصل خطئهم أنه اشتبه عليهم ما يتصور في الأذهان بما يوجد في الأعيان، فإن الذهن يتصور المثلث قبل وجوده في الخارج، وظنوا أن الماهية مغايرة للوجود، وهو صحيح إذا فسرت الماهية بما يتصوره الذهن. وأما أن يكون في الخارج مثلث له ماهية ثابتة في الخارج غير الشيء الموجود في الخارج، فهذا غلط بين. فإذا فهم هذا في صفة المخلوق فالخالق أبعد عما سماه هؤلاء التركيب. جميل، المثلث هو المثلث المعروف، المثلث المعروف الذي له ثلاثة أضلاع، فهذا المثلث لا يوجد في الخارج مثلث كلي، وإنما يتصوره الذهن. احتبهوا معي، هل يوجد في الخارج مثلث كلي؟ هل يوجد في الخارج مثلث كلي تلتقي فيه جميع المثلثات؟ لا يوجد، وإنما الذهن يتصور الدائرة، يتصور المربع، يتصور المثلث. طيب واللي يوجد في الخارج؟ قالك ما يوجد إلا محدد معين. فهمتم هذا؟ لا يوجد إلا قطعة أرض مثلثة، قرية مثلثة، خشبة مثلثة، آلة مثلثة، رسم مثلث فقط، لكن الذهن يتصور هذا. فهل إذا تصور الذهن شيئا كليا يكون موجودا في الخارج؟ قالك لا، لا يكون موجودا. كذلك أيضا، هل يتصور في الذهن أن الوجود والماهية شيئان مختلفة؟ وجود الشيء وماهية، ماهيته يعني حقيقته وذاته، وجوده صفته لأنه موجود. هل في الخارج نستطيع يا فلان يا محمد أو يا علي أو يا خالد أو يا ناصر، هل نستطيع يا أيها الإنسان نجي ونميز ماهيتك ووجودك، نفصل بينهما؟ هل الإنسان مركب من الوجود والماهية؟ لا، ليس مركب من الوجود والماهية. أن يتصور الإنسان التركيب أو يتصور الإنسان أنه مشتمل على هذا وهذا أو مركب من هذا وهذا، فهذا جائز في الذهن، لكن في الخارج لا يوجد. فكيف إذا كان هذا في المخلوق، كيف يتصور في هذا في الخالق سبحانه وتعالى الذي لا يشبه المخلوقات وينزه عن مشابهة المخلوقات، فيأتي هؤلاء ويقولون يلزم من وصفه من بالصفات أن يكون مركبا من الذات والصفات، وهذا ينقض التوحيد؟ يا سبحان الله، ألي هذا الحد تشتبه عليكم هذه المسائل الواضحات؟ ما هذه العقول التي تجعلكم تظنون أنه إذا قيل إن الله موصوف بصفاته كان مركبا؟ ها هو المخلوق المحدث العاجز لا تنفصل ذاته عن صفاته. نعم، فإذا قيل إن الله سبحانه وتعالى حي عليم قدير، فهو منصوف بأنه الحي العليم القدير، وإذا قيل هو موجود واجب بنفسه فهو سبحانه وتعالى موصوف بالوجود والوجوب، فلا مشاركة بينه وبين غيره في شيء موجود، ولا هو مركب من جزئين ولا من صفات مقومة تكون أجزاء لوجوده ولا نحو ذلك. فكل ما يدعى من التركيب الذي هو ممتنع في المخلوق فهو في الخالق أشد امتناعا، بناء على قاعدة المثل. وهذا واضح، إذا قيل أن الله له الأسماء الحسنى والصفات العلى فهذا يقتضي أنه سبحانه موجود قائم بنفسه واجب الوجود، وأيضا موصوف بالحياة والعلم والقدرة لأنه الحي العليم القدير. فهل يقتضي هذا أن يشارك غيره بالوجود؟ كلا. هل يقتضي أن يكون الله مركبا من جزئين، جزء اسمه الذات وجزء اسمه الوجود، جزء اسمه الوجوب وجزء اسمه العلم أو القدرة؟ نقول كلا. إذا كان المخلوق نفسه ليس مركبا من هذا ولا هذا، بل المخلوق واحد. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى عن الوليد بن المغيرة: ذرني ومن خلقتم وحيدا. سماه وحيد، أليس كذلك؟ وحيد يعني واحد. ولا يقال إنه هذا الواحد مركب من أشياء، والإنسان تكون عنده نخلة، هذه النخلة واحدة هي بصفاتها، بجذعها، بسعفها، بكربها، بعذوقها، تسمى نخلة واحدة. نعم. إذا كان هذا في المخلوقات فالخالق ألا يكون مركبا وألا يكون مجزأ من باب أولى سبحانه وتعالى وتقدس. نعم. ولكن لفظ التركيب مجمل يدخل عند هؤلاء فيه اتصاف الموصوف بصفاته اللازمة له، وليس هذا هو المعقول من لفظ التركيب. وهؤلاء يحدث اصطلاحا لهم في لفظ التركيب لم يسبقهم إليه أحد من أهل اللغة ولا من طوائف أهل العلم، فجعلوا لفظ التركيب يتناول 5 أنواع. صحيح. لاحظوا معي أن هؤلاء أدخلوا في التركيب معاني لا تعرف اللغة العربية، فيه معاني صحيحة، ونتفق نحن وإياهم على تنزيه الله عز وجل منها عنها. تبعتم معي؟ لكن المشكلة أنهم دخلوا في معنى التركيب أنواع هي ثابتة لله، ولم يقل أحد من أهل العلم ولا من أهل اللغة العربية إن هذا يسمى تركيبا، حتى تقولون إن الله ينزه عن هذا التركيب. ما هي المعاني؟ أحدهما التركيب من الوجود والماهية لظنهم أن وجود كل ممكن في الخارج غير ماهيته، ومتى أريد بجزء الماهية الداخل فيها ما يدخل في هذا المتصور ويلازمها الخارج عنها ما يلزم هذا التصور، وهذان المعنيان هما ما يدل عليه اللفظ. والثاني، لاحظوا معي هنا الشيخ يعني تكلم عن أنواع التركيب من خلال مسألة تختلف عما ذكره في الكتب الأخرى مثل التدمرية وغيرها. في التدمرية وغيرها قال التركيب لفظ مجوز، فقد يقال مركب من أجزاء وأبعاد، وقد يقال مركب تركيب مزجي كما تركب الدواء، أو تركيب إضافي، أو تركيب من الجواهر المنفردة كما يقول أهل الذرة، أو من المادة والصورة، أو من الذات والصفة. فذكر أن هذه الأنواع ينزه الله عنها، ليس الله مركب من أجزاء، ولا مركب كما يركب الباب من درفتين، ولا كما يركب الدواء، ولا من المادة والصورة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لكن قولهم إن المركب هو مركب من الذات والصفات، نقول هذا اصطلاح من إنسان، وتسميتكم له تركيبة أنتم اخترعتم، وإلا فالله سبحانه وتعالى له ذات وصفات وينزه عن مشابهة المخلوق. فإن سميتم من له ذات وصفات تركيبا فهذا لا يمنعنا من إثبات الصفات لله عز وجل، لكنه في هذا الموضع خصه، لاحظ معي، بما ذكره أهل المنطق من معاني جعلوها من باب التركيب وليست تركيبا. ومنها النوع الأول، قال لك مركب من إيش؟ من الوجود والماهية. هل مركب من الوجود والماهية؟ نقول لك غير مركب من الوجود. الوجود والماهية تصورها أبداً في الخارج، لا، ما يمكن نفصل ماهية الجبل اللي هي كونه من حجر وقائم بهذا الشكل وكون الجبل موجود، صح ولا لا؟ ما تستطيع أنك تطلع وجود الجبل خلي جنبه وتقول يا ناس تفرج هذا الجبل وهذا وجود الجبل، ما يمكن تفصل بينه، فهمتوا ماذا؟ لكن الذهن يتصور. فمن قال إن الله مركب من وجوده وماهيته فهذا قول فاسد وتركيب فاسد ودعوة فاسدة لا يعرفها أهل اللغة العربية. هذا النوع الأول. نعم. إيه لفظ مجمل لأهل الكلام وغيرهم لما ينفون الصفات وغيرها يقولون يلزم منه التركيب، فيقول ما هو التركيب؟ فنقول نعم، التركيب ومثلها الجسم له معاني ينزه الله عنها، مثلا يكون ركبه مركب فالله منزه عن ذلك، أو إن الله جسمه مثل جسم الإنسان فالله منزه عن ذلك. لكن أن يأتي قائل ويقول المقصود بالتركيب مركب من الذات والصفات، نقول هذا الصلاح من عندك، تبهت معي؟ بل الله عز وجل له ذاته وصفاته وليس مركبة. فإن سميته تركيبا فلن يمنعنا من أن نثبت وجود الله وما له من جليل الصفات، حتى ولو سميت ذلك تركيبا، لأن تسمية الحق باسم الباطل لا يمنعنا من قول الحق، والعكس بالعكس، تسمية الباطل باسم حق لا يجعلنا نقول به. نعم. والثاني التركيب من الجنس والفصل في قولهم إن الإنسان مركب من الحيوانية والناطقية، وقد يضمون إلى ذلك التركيب من المعنى العام والخاص، يسمى تركيبا من جنس وفصل أو من خاصة وعرض عام. نعم. لاحظوا معي، هذا التركيب أيضا سبق قبل قليل أن بينا أنه القول بأن الإنسان مركب من الحيوانية والناطقية، من الجنس والفصل، جنس الحيوان والفصل الذي يفصله عن غيره وهو الناطقية، هذا ليس، نعم، ليس صحيحا، هذا ليس صحيحا. أي أنه ليس مركبا من ذلك، وسبق قبل قليل بيناه. فهذا نوع من التركيب أدخله، وعلى هذا الله عز وجل موجود له ذات وله صفات، فلا يقال إنها مركبة من جنس وفصل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. والثالث التركيب من الذات والصفات كمسمى الحي العالم القادر. والرابع تركيب الجسم من أجزائه الحسية عند من يقول إنه مركب من الجواهر المفردة. والخامس تركيب هذا إيش؟ تركيب الجسم من أجزائه الحسية عند من يقول إنه مركب من الجواهر المنفردة، أين أو المفردة، هي المفردة والمنفردة، هذا الذي سبق بينا أنها ما يسمى بالذرة. ويقولون هؤلاء إن الأجسام تنتهي إلى جزء لا يتجزأ، فإذا ضممت جزءا إلى جزء فكونت جزئين أو أربعة أو ثمانية أو ستة عشر تكون الجسم. فهل الجسم مركب من هذه الأجزاء؟ فنقول قال بذلك بعض الفلاسفة والمعتزلة والأشاعرة، لكن قول عامة العقلاء إنكار ذلك، وأن الجسم ليس مكونا من الجزء الذي لا يتجزأ. والعلم الحديث أثبت أن الجزء يتجزأ. العلم الحديث أثبت أن الجزء الذي لا يتجزأ مكون هو من أجزاء، وأنه يمكن أن يتجزأ، بل يمكن أن يتحول إلى طاقة، يضمحل ويتحول إلى طاقة. فهذا مفسد لنظرية هؤلاء. فمن زعم أن التركيب هنا يقصد به أن الجسم مركب من الجواهر المفردة فقوله باطل. نعم. والخامس تركيبه من الجزئين العقليين عند من يقول إنه مركب من المادة والصورة. فهذا أيضا قول الفلاسفة، قولهم أن الجسم مركب من المادة والصورة قول الفلاسفة. فهم يزعمون أن مادة العالم واحدة، وإن الذي اختلف هو الصورة. أقرب ما نشبهه به مادة الصلصال، لما تصير عندك عجينة الصلصال فأنت تشكلها كما تشاء. فالفلاسفة يزعمون أن العالم مادة واحدة، لكنه اختلف بالصورة فقط. المادة واحدة، الطينة واحدة اللي يسمونها الهيولة، لكن الصورة هي اللي اختلف. فهذا قمر وهذا الشمس وهذا السماء وهذا أرض وهذا بحر وهذا إنسان وهذا حيوان وهذه شجرة إلى آخره. هذا أيضا فاسد. نعم. وأما التركيب الأول والثاني فنازعهم جمهور العقلاء في ثبوتهما في الخارج، اللي هم إيش؟ المركب من الوجود والماهية، والثاني والجنس. قال نعم هذه يتصورها الذهن، لكن في الخارج منعهم. نعم. والتركيب الرابع والخامس فيه نزاع مشهور بين العقلاء. صحيح. اللي هو قول بعض المعتزلة والأشاعرة أنه مركب من الجواهر المفردة، وقول الفلاسفة أنه مركب من إيش؟ ها؟ المادة والصورة أو الهيولة والصورة. هذا أيضا فيه نزاع مشهور. نعم. ومنهم من يقول ليس مركبا لا من هذا ولا من هذا. نعم. وأما الثالث فيوافقهم على ثبوته جماهير العقلاء، ما أعلم من ينازعهم فيه نزاعا معنويا. اللي هو إيش؟ المركب من الذات والصفات كالحي والعالم والقادر. أين؟ وش معنى يوافقهم عليه؟ ها؟ نعم. ها؟ إنه يعني الإنسان مكون من هذا، لكن لا يعني في أحد ركب. فالإنسان له ذات وصفات، لكن هذا غير منفي. نعم. لا اللي قرأنا هو الصحيح. أيوة. لا اللي عندنا مفصل فيرجع إليه. نعم. فالمقصود الثالث هو أنه مركب من المادة والصورة، أنه من الذات والصفات، والله سبحانه وتعالى له ذات وله صفات، لكن لا يسمى هذا تركيب، لكنه موجود. نعم. لا هو كذا. لا هذه نسختكم، لا نسختكم فيها خلط. ها؟ لكن عندكم الترتيب زي ترتيبنا، أحدهما والثاني. طيب إذن يرجع إلى يرجع التركيب من الذات والصفات كمسمى الحي والعالم والعالم والقادر. نعم. لكن حكي عن طائفة من أهل النظر كعبد الرحمن بن كيسان الأصم وغيره أنهم نفوا الأعراض ولم يثبتوا الأعراض الزائدة على الجسم، ونفوا كون الحركة زائدة على الجسم، وخالفهم الأكثرون في ذلك. وهذا والله أعلم نزاع لفظي، وهو أن مسمى الجسم هل يتناول الجسم بأعراضه أم تكون الأعراض زائدة على مسمى الجسم؟ وإلا فعاقل لا ينكر وجود الله. عندكم فعاقل؟ هم؟ ماشي. وإلا فعاقل لا ينكر وجود الطعم واللون والرائحة والحركة وغير ذلك من الصفات القائمة بالموصوفات. وهذا يشبه نزاع الناس في أن الصفات هل هي زائدة على الذات أم لا. يعني هذا الذي يقوله إنه الأعراض كالحركة وغيرها زائدة على الذات، يعني كثيرا منهم يقول هي لازمة لها ليست زائدة عليه، وإن كان الأصم قال هذه المقالة، لكن شيخ الإسلام يقول إنه في النهاية النزاع لفظي، النزاع لفظي، هل مسمى الجسم يتناول هذا وهذا أو مسمى الجسم يتناول الذات بدون أعراضها يعني بدون حركاتها. ولهذا قال هذا يشبه نزاع الناس في هل الصفات زائدة على الذات أم لا. نعم. فمن أراد بالذات الذات المجردة فالصفات زائدة عليها، ومن أراد بالذات الذات الموصوفة فليست الصفات مباينة للذات الموصوفة بصفاتها اللازمة لها. ولذلك أنا أفرق لما نقول ذات الله وصفاته، فيجوز أن نقول لله ذات وصفات، مع العلم بأن الصفات لا تنفصل عن الذات، لكن نطرق ونقول لله ذات وله صفات، القول في الصفات كالقول في الذات، ماشي هذا. لكن لا يجوز أن تقول الله شيء وصفاته شيء، فلا تجعل الإله في مقابل الصفات، لأن الإله إذا أطلق يشمل الذات والصفات، فالله عز وجل ندعوه بذاته وصفاته، تبعت معي؟ فمن قال إن الله أو الإله شيء وله صفات شيء آخر فقد أخطأ، لأن الله سبحانه وتعالى لا تنفك عنه صفات. لكن يجوز أن تقول لله ذات وله صفات، أما إذا أطلقت الله أو الرب أو الرحمن أو غير ذلك فلا يمكن أن تنفصل عنه صفات. فانتبه إلى هذا، لأن بعضهم قد يغلط فيها أحيانا، هذه قضية أخرى. نعم، نحن ندعو الله، ندعوه بأسمائه، فإذا قلنا يا رحيم يا عليم يا قدير فهذا دعاء الله بذاته وصفاته، لا ينفك أحدهما عن الآخر، فهذا أعظم ما يكون الدعاء. أما الصفة لوحدها فلا يجوز دعاءها، لأنه في هذه الحالة نكون قد أخرجنا الصفة عن الذات، فهذا لا يجوز. أما أن تدعو الله متوسلا إليه بصفاته فهذا مشروع، فتقول يا الله أو يا رب أعوذ بك منك، يا رب أعوذ برضاك من سخطك، أسألك برحمتك، أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، فهذا كله من التوسل بالصفات وهو جائز. وهناك فرق كبير بينه وبين دعاء الصفة. دعاء الصفة لا يجوز، لأنك إذا قلت يا رحمة الله ارحميني تكون قد ناديت الصفة بلا ذات بلا موصوف، فهذا لا يجوز. ثم إن هؤلاء زعموا أنهم ينفون هذه الأنواع، فأما الأنواع الأربعة فمن قال إنها منتفية عن المخلوق فهي في الخالق أشد انتفاءا. وأما النوع الرابع، النوع الأربعة اللي هي إيش؟ ها؟ الأول والثاني والرابع والخامس، هذه النوع الأربعة، فهذه كما قال نعم كما قال هنا، إذا من قال إنها منتفية عن المخلوق، قال إن المخلوق ليس مركب من الجواهر الفردة، ليس مركب من الوجود والماهية، ليس مركب من المادة والصورة، إلى آخره. فإذا كان هذا منتفيا عن المخلوق فهو عن الخالق أعظم انتفاع. نعم. وأما النوع الرابع لا، هنا غلط. المفترض يكون النوع الثالث. أيوة، فهل أو إنه كان ترتيبها في الأصل مختلف؟ يقول لك هنا في الحاشية في الأولى في كاف وأما الثالث، وفي جميع النسخ وأما الرابع. فعلى هذا أنه لعل الترتيب أصلا كان مقدم، يعني أنه الرابع مقدم على الثالث، يعني الثالث متأخر عن الرابع، فيكون في هذه الحالة يصير الثالث مكان الرابع والرابع مكان الثالث، وتصير وأما الثالث الأولى هي الرابع، ويستمر الكلام. أما إذا أبقيناها على النسخة التي بين أيدينا فقوله أما الرابع فإنه الثالث، يعني يبدو أنه في بعض النسخ لما ذكر الخمسة قدم إحداهما على الأخرى فحدث الربك. لكن من نعمة الله أن شيخ الإسلام ميزها بالوصف، ميزها بالوصف. لا أي هو نفسه. نعم. وأما النوع الثالث فمن نازع في أن الصفات، هل في أن الصفات هل هي زائدة على الذات أم لا، فهذا نزاع لفظي. نعم، يعني نزاع لفظي، هل هي زائدة ولا ما هي زائدة إلى آخره. هل الصفة غير الموصوف؟ هذا كلام يدور ليس فيه يعني إشكال كبير، لكن الإشكال ما يأتي وهو ومن نازع في ثبوت هذه الصفات في نفس الأمر ونفى أن يكون لله علم وقدرة ومشيئة وجعل هذه الصفة هي الأخرى والصفة هي الموصوف، فهذا قوله معلوم الفساد بعد التصور الثاني. نعم، هذا الذي نفى عن الله الصفات خوفا من التركيب، وفسر التركيب بأنه مركب من الذات والصفات، وقال لا يكون توحيد إلا بأن نثبت الذات بلا صفات، وسمى نفي الصفات توحيدا. ثم إنه إذا جاء للنصوص جعل الصفة عين الموصوف، وإذا قيل لله صفات متعددة قال الصفة هي الصفة الأخرى. فالعلم هو القدرة، والقدرة هي السمع، والسمع هو الحياة، وهذا كله ضلال في ضلال. نعم. وإذا علم أنه سبحانه وتعالى حي عليم قدير، ومعنى كونه حيا ليس معنى كونه عليما، ومعنى كونه عليما ليس معنى كونه قديرا، فهذا هو إثبات الصفات. نعم، هذا صحيح، خلاف لمن جعل الصفة هي الأخرى، وهذا مذهب الفلاسفة للأسف، وتبعهم عليه كثير من المعتزلة، فجعل الصفة هي عين الصفة الأخرى. نعم. فإذا قال القائل إن معنى كونه عليما وهو معنى كونه مريدا قديرا حيا فهذا مكابرة، وكذلك إذا ادعى أن هذه المعاني هي معنى الذات الموصوفة بها، وإن اعترف بثبوت هذه المعاني لله وقال أنا أنفي أن يكون الله مفتقرا إلى ذوات أو معاني أو معاني بها يصير حيا عالما قادرا، فهذا مناظرة منه لمثبتة الأحوال كالقاضي أبي بكر وأبي يعلى وغيرهما ممن يقول إن له علما وعالمية وعالميته معنى زائد على علمه. وهذا القول قول بعض الصفاتية، وجمهورهم ينكرون هذا ويقولون بل معنى العلم هو معنى العالمية. يعني هنا يقول شيخ الإسلام، دخل الآن في بعض التفاصيل، فأشار إلى مسألة الأحوال والمقصود بالأحوال أن هناك من المعتزلة من نفى الصفات عن الله عز وجل لكن أثبت الأحوال. والمقصود بالأحوال هي أن لا تقوم بالله صفة، لكن تكون هناك لله عالمية ولله قادرية، عالمية بها يعلم وقادرية بها يقدر. لكن المشكلة عندهم أنهم جعلوا هذه الأحوال منفصلة، فقالوا هي لا موجودة ولا معدومة، لا داخل العالم ولا خارجه. وكثير وأكثر العلماء من صفاته ينكرون هذا، ويكون صفة العلم التي تقوم بالله هي العالمية، وليس هناك عالمية منفصلة. هناك طائفة مثل ابن معالي الجويني أثبت صفات وأثبت أحوال، فيثبت العلم لله ويثبت له العالمية ويجعل العالمية غير العلم، فيسمى هذه سمي هذه صفة وهذه أحوال. ماشي هذا؟ فيقول شيخ الإسلام من قال إن معنى كونه علينا هو كونه معنى كونه مريدا فهذه مكابرة، وإن ادعى أن هذه المعاني هي معنى الذات الموصوفة بها وقال أنا أنفي أن يكون الله مفتقرا إلى ذوات ومعان اللي هي العالمية والقادرية، ذوات ومعان يصير بها عالما قادرا أو ونحو ذلك، فيقول هذا رد منه لمن يثبت الأحوال، لأنه مثبتة الأحوال يجعلونها منفصلة عن، لكن لا يمكن أن يكون هذا رد منه لمن يثبت الصفات ولا يثبت الأحوال. ماشي هذا؟ يعني كأنه قد يعترض، فإذا اعترض ليجعل من الصفات هي الصفة الأخرى ويجعل صفات الله غير ذاته فنقول هذا فاسد، لأنه لا تنفصل الذات عن. فإن جاء وقال لا أنا التركيب الذي أنفيه هو أن يكون ذات الله عز وجل لها، لاحظ معي، معان هي مقتضى كونه عليما حيا قديرا اللي هي القادرية والعالمية، وأن هناك ذوات، فيقال له نقاشك هذا لمن يثبت الأحوال، وإثبات الأحوال باطل، نفاه أكثر الصفاتية، السلف قاطبة نفوه، وأيضا بعض الصفاتية كثير من الأشعرية، بل أكثر الأشعرية نفوا الأحوال، أثبتوا لله السبع صفات ونفوا الأحوال. فمن أثبت الأحوال فقط كأبو هاشم كأبي هاشم المعتزل الجبائي المعتزل، أو أثبت الصفات والأحوال كأبي المعالي الجويني، فنقول هذا الذي يمكن أن تناظره وتقول ما معنى الأحوال وما معنى العالمية والقادر. لعله واضح إن شاء الله. يعني فيه من ينفي الصفات ويثبت الأحوال، يقول لله عالمية وقادرية. لا لا، سؤالك صحيح، لأنه هذا ليس لست أنت أول من قال هذا، من قال كيف، لست أول واحد، بل الذين ناقشوه لما قالوا بهذا قالوا هذا الكلام غير معقول، ولهذا قيل ثلاثة لا حقيقة لها، ما هي؟ ها؟ طفرة النظام وكسب الأشعري وأحوال أبو هاشم هذا المعتزل، قالوا لا حقيقة لها، ما هي متعقلة، ما هي متعقلة، كيف ما هي متعقلة؟ إما أن تثبت لله صفة الإن تقوم به هي عين ما تسميه به العالمية قائمة بالله عز وجل، أو أن تنفي الصفة، إما أن تثبت وإما أن تأتينا بفكرة جديدة تقول أنا لا أثبت الصفة لكن أقول لله عالمية بها يعلم، وش هي العالمية هذه؟ خارج الذات، داخل الذات، قائمة بالذات. ولهذا الذين ينفون التركيب قد يقول الواحد منهم أنا لا أناقش كما تثبتون الصفات لأن الصفات لا تنفك عن الموصوف، لكن أنا أناقش واحد يقول بذوات منفصلة يسميها العالمية والقادرية، نقول هذا رحلة لا لا أهل الأحوال نناقشه. لكن التناقض الأشد لما يجيك مثل أبو المعالي الجويني ويقول لله علم يقوم به وفي عالمية، ما فصل هذا شيء وهذا شيء، جعل لله علم يقوم به لأنه يثبتون السبع صفات وجعل لله قدرة تقوم به، لكن قال أيضا وأنا أقول بالعالمية والقادر. ولهذا الأحوال هذه التي قالوا فيها قولا عجيبا وصفوها بما يصف به المستحيل، قالوا هذه الأحوال اللي هي العالمية والقادرية لا موجودة ولا معدومة، لا حية ولا ميتة، لا داخل العالم ولا خارج. ها؟ أي والله هذا شؤون قديما وحيد وأنت جالس تقول تقول أبغى أفهم قبلك كلهم سابقا أنا أبغى أفهم، ما قدروا يفهمون ما هي هذه الأحوال. نعم. وفي مسائل الصفات ثلاثة أمور. إيه؟ أحدها الخبر عنه بأنه حي عليم قدير، فهذا متفق على إثباته وهذا يسمى الحكم. ماشي. والثاني أن هذه معان قائمة بذاته، فهذا أيضا أثبته مثبتة الصفات السلف والأئمة والمنتسبون إلى السنة من عامة الطوائف. يعني الأولى إثبات أنه حي عليم الحكم، الحكم ماشي هذا، بحيث تحكم لله عز وجل بأنه حي عليم قادر، هذا متفق عليه بين المعتزلة والأشاعرة وأهل السنة يثبتون الأسماء. الثاني أن كل اسم يدل على معنى وصفة قائمة بالله سبحانه وتعالى، فهذا يثبته السلف ويثبت بعضه الأشاعرة لكن ينكره المعتزلة، فيقولون عليم لكن بلا علم وحي بلا حياة، فيثبتون الحكم دون أن تقوم بالله صفة مشتقة من هذا الحكم ومن هذا الاسم. وأهل السنة مطبقون على أن أسماء الله كلها يشتق له منها صفات، كل اسم لله يدل على صفة. والثالث الأحوال وهو العالمية والقادرية، وهذه قد تنازع فيها مثبت الصفات ونفاتها، فأبو هشام وأتباعه هاشم فأبو هاشم وأتباعه يثبتون الأحوال دون الصفات لأنه معتزل، فهو من نفات الصفات أصلا، لكنه خرج على مذهب المعتزلة بإثبات الأحوال دون الصفات. نعم. والقاضي أبو بكر وأتباعه يثبتون الأحوال والصفات. طبعا أبو بكر الباقلاني وأيضا أبو المعالي الجويني، هؤلاء يثبتون الأحوال والصفات. نعم. ها؟ اللي وين؟ عندك أبو بكر ولا أبو يعلى؟ عندك؟ أبو يعلى شو اسمه الفرة الحنبلي. أبو يعلى الفرة الحنبلي. نعم. وأكثر الجهمية والمعتزلة ينفون الأحوال والصفات، وأما جماهير أهل السنة فيثبتون الصفات دون الأحوال. كم صارت الأقوال؟ أربعة صارت أقوال، المعتزلة والجهمية ينفون الصفات، أهل السنة المعتزلة والجهمية ينفون الصفات والأحوال، يقابلهم أهل السنة يثبتون الصفات دون الأحوال، أبو هاشم الجبائي ينفي الصفات ويثبت الأحوال، الباقلاني والجويني يثبت إيش؟ ها؟ يثبت الأحوال والصفات. يعني هم مثلوا لها لأنه أصلا لأنها لا موجودة ولا معلومة، بتكون الحي وشي الحياتية ولا وشي ما الإرادية، لكن يمكن تشتق منها حياتية وإرادية سامعية باصرية، لكن هم يمثلون لها بالعالمية وقد لأنها أسهل وتتعقل معناها يعني. وأما جماهير أهل السنة فيثبتون الصفات دون الأحوال، وهذا لبسطه في موضع آخر. والمقصود هنا الكلام على التركيب لفظا ومعنى، وبيان أن هؤلاء لهم فيه اصطلاح مخالف لجمهور العقلاء، وأنهم مضطرون إلى الإقرار بثبوت ما نفوه، ولكن هؤلاء يقولون هذا اشتراك واشتراك تشبيه، ويقولون هذه أجزاء وهذا تركيب، تركيب من هذه الأجزاء. ثم إنهم لا يقدرون على نفي هذا الذي سموه اشتراكا وتشبيها، ولا على نفي هذه الأمور التي سموها أجزاء وتركيبا وتقسيما، فإنهم يقولون هو عاقل ومعقول وعقل، ولذيذ ولذة وملتذ، وعاشق ومعشوق وعشق، وقد يقولون هو عالم قادر مريد. ثم يقولون العلم هو القدرة، والقدرة هي الإرادة، فيجعلون كل صفة هي الأخرى، ويقولون العلم هو العالم، وقد يقولون هو المعلوم، فيجعلون الصفة هي الموصوف أو هي المخلوقات. وهذه أقوال رؤسائهم، وهي في غاية الفساد في صحيح المعقول، فهم مضطرون إلى الإقرار بما يسمونه تشبيها وتركيبا. يعني هنا أعظم من نفى الصفات عن الله بدعوة التركيب هم الفلاسفة. الفلاسفة الدهرية، وهم رؤوس الجهمية الغلاة. فهؤلاء الفلاسفة هم الذين اشتهر عنهم نفي الصفات بدعوة التركيب، ويقوم مذهبهم على ثلاثة أسس في باب الصفات. الأول نفي الصفات عن الله، وإذا وصفوه لا يصفونه إلا بالسلوب والإضافة. الثانية دعواهم أن الصفة هي عين الصفة الأخرى، فالعلم هو القدرة، والقدرة هي السمع، والسمع هو الحياة الآخرة. الثالثة دعواهم أن الصفة عين الموصوف، ليس فيها زيادة معنى ولا زيادة وصف. هذه الأسس الثلاثة التي يقوم عليها مذهب الفلاسفة. ماشي هذا؟ فهم إذا جاءوا إلى أسماء الله وصفاته قالوا الاشتراك يقتضي التشبيه، يعني إذا قلنا الله حي والمخلوق حي اقتضى التشبيه، فيجب تنزيه الله عنه. ويقولون إذا أثبتنا لله ذات وصفات كان هذا تركيبا، والله منزه عن ذلك. أنتم معي ولا يعني فلاسفة كيف ينفون الصفات؟ يقولون إذا أثبتنا لله الصفة وللمخلوق الصفة صار هذا من باب التشبيه، فلا يمكن أن نعظم الله إلا بأن لا نصفه صفة يمكن أن يتصف بها مخلوق، لا حياة ولا علم ولا قدرة ولا وجود ولا شيء. والثانية أنه إذا قيل إن له ذات وله صفات فهذا مركب من الذات والصفات. ما في هذا؟ ها؟ الشيخ الإسلام ينقض قوله ويقول لهم أنتم متناقضون، أنتم في كتبكم تزعمون بالنسبة لله عز وجل أنكم تقولون عنه إن الله عقل وعاقل ومعقول ولذيذ وملتد وعاشق ومعشوق. طيب هذه معاني ولا ما هي معاني؟ هذا تركيب. ماشي هذا؟ أما قولكم الصفة هي الأخرى فهذا فساد، وهو معلوم بالضرورة من كل عقل. لا أحد يقول إن الإرادة هي القدرة والقدرة هي الحياة، وكذلك أيضا لما تقولون إن الصفة هي عين السمع والبصر، ولهذا الشيخ وشيخ الإسلام، وهذه أقوال رؤسائهم وهي في غاية الفساد في صريح المعقول، فهم مضطرون إلى الإقرار بما يسمونه تشبيها وتركيبا، فروا من إثبات الصفات وأتوا بما لم يرد به كتاب ولا سنة. عقل عاقل ومعقول، لذيذ ولذ وملتذ وعاشق ومعشوق وعشق، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يفرون من كلام الأنبياء بل من كلام رب العالمين عن نفسه، ويأتون بكلام سخيف مثل هذا الكلام الذي يقولون. نعم. نعم، نفوا الصفات عن الله ولم يصفوه إلا بالسلوب والإضافة، بالسلوب. الثاني أن الصفة هي عين الصفة الأخرى، فالعلم هو عين القدرة والقدرة هي عين الحياة وهكذا. والثالثة أن الصفة عين الموصوف، فالعلم هو عين العالم والقدرة هي عين القادر، ومعنى ذلك أنه لا تقوم بالموصوف صفاته، وهذا كله كما قال شيخ الإسلام في غاية الفساد. نعم، أنهم ينفون عنه الصفات ولا يصفونه إلا بالسلوب والإضافة. طبعا هنا أيضا نفس الشيء بالنسبة للطباعة، هذا من المشكلات في الطباعة. إيه، تركيبا يتبعها الذي بعدها، فليتأمل، هذا هو بداية الكلام. اقرأ، وهذه أقوال رؤسائهم، وهذه أقوال رؤسائهم وهي في غاية الفساد في صريح المعقول، فهم مضطرون إلى الإقرار بما يسمونه تشبيها وتركيبا، ويزعمون أنهم ينفون التشبيه والتركيب والتقسيم. انتهى، يعني هذا تناقض عندهم، يصفون الله بما يسمونه تشبيها وتركيبا، ثم يزعمون أنهم ينزهون أو ينفون عن الله التشبيه والتركيب. نعم. فليتأمل اللبيب كذبهم وتناقضهم وحيرتهم وضلالهم، ولهذا يؤول بهم الأمر إلى الجمع بين النقيضين أو الخلو عن النقيضين. صحيح صحيح صحيح. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، الإنسان إن لم ينور قلبه بالكتاب والسنة هو إلا ضل، لا ينفعه عقله. هؤلاء يزعمون أنهم من أعقل الناس وأذكى الناس وأقوى الناس في طلب العلوم الضرورية والمنطقية، ومع ذلك ينتهي به الإنسان إلى مثل هذا التناقض والحيرة والشك والضلال والكذب على الله. فهذا الفيلسوف الذي يقال أنه فيلسوف عملاق يغلبه عامي من عوام المسلمين، بل امرأته عجوز من عجائز المسلمين تغلبه وتفهم في دينها وتوحيدها ما لا يفهمه هذا الفيلسوف. ولهذا كما مر علينا في دروس أخرى، كثير من عمالقة أهل الكتاب يقول يا ليتني أموت على عقيدة أمي أو على عقيدة عجائز نيسابور. ثم إنهم مع هذا ينفون عن الله تعالى ما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لزعمهم أن ذلك تشبيه وتركيب، ويصفون أهل الإثبات بهذه الأسماء وهم الذين ألزموها بمقتضى أصولهم، ولا حيلة لهم في دفعها. كذا ألزموه كذا ألزموها عندكم؟ يقول ألزموها يعني ألزموها يعني ألزمهم غيرهم. نعم. وهم الذين ألزموها بمقتضى أصولهم ولا حيلة لهم في دفعها، فهم كما قال القائل رمتني بدائها وسلم. صحيح، قالوا أنتم تشبيه وكذا، هم يقول عقل عاقل ومعقول. نعم. وهم لم يقصدوا هذا التناقض، ولكن أوقعتهم فيه قواعدهم الفاسدة المنطقية التي زعموا فيها تركيب الموصوفات من صفاتها ووجود الكليات المشتركة في أعيانها، فتلك القواعد المنطقية الفاسدة التي جعلوها قوانين تمنع مراعاتها الذهن أن يضل في فكره. طيب نقف عند وهم لم يقصدوا، لأنه فيه كلام كثير الآن. هي بس أنه يعني سيفصل بعد ذلك، سيقول ثم هذه القوانين فيها ما هو صحيح وفيها ما فاسد، ثم سيذكر أمثلة ويجيب جين الوجود المطلق بشرط الإطلاق. ولو الله ما بقي له شوية على الفصل، بس هذا سيطول عليه، باقي 6 صفحات.